هو ده بسلامته؟ اه يا اخويا هو ده بسلامته اللي هيشتغل عند سلامتك. ده باين عليه لمد قوي. اسمع اوعى تقول لمد ابدا يا واد. مش كده. اسمع يا ست من غير ما تروح، انا مش عاوز صبيان. ايه بتقول مش عاوز صبيان؟ اطلع. يعني مش عاوزني؟ ايوه مش عاوزك. وانا الاخر مش عاوزك. طيب اطلع من الدكان. يلا شوف حسابي كام. خلينا اروح. حسابك بتاع ايه؟ انت هتستقرضني ولا ايه يا اخويا؟ لا يا اسطى تنكوح، ما دام مش عاوزه ادي له حقه. هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. تسمعي تاخدي ابنك وتطلعي من الدكان؟ انت بتقول ايه؟ الواحد بيقول يا ادعي الوسطى بتاعك واول بخت جوه هيطلع لي فيها. بس يا رشاد عيب يا عالم يا هو. اسكت انت يا ماما، خلينا ربي الوسطى بتاعك معرفة. يوجدك ايه يا رشاد؟ بتضحك علي انت روح. هتطمعك فينا الاستوات ولا ايه انت روح؟ نتفهم بالعقل. خلاص المثل بيقول اضرب لوز طوحش ان عدمه ما يموت الا انفرغ اجل. طيب بشرفي ما انت قاعد في الدكان، انت هتطلع من هنا ولا حبيتك حالا؟ بتقول ايه يا ابني؟ انا هسجنك. غريب يا سيار. هسجنك انا بعدين. غريب انت يا سيار. انا بقول لك هحبسك. وانا هوديك في ده. انا يا شويش عندك التويش. وانا كمان هوديك الاحداث يا والنبي ما انا شايف. يا شويش النبي ما انا شايفك. انجال بتاع البطاطا من عندك هو. يا قطة انت مش قلت لي اعملي معروف هات الواد؟ انا قلت كده؟ ايوه انا قلت كده. اقول لك ايوه قايلها. امري الى الله هشغله يا ست. اتفضلي انت. احضر لك ايه على عشا يا استرشاد؟ ابحضر لنا صينية بصارة في الفرن يا ماما. بس على فكرة هقول لك حاجة. اوعي تقولي لابويا ولا تقولي للجيران ان رشاد بيشتغل صبي. امال اقول ايه؟ قولي له فتح دكان وبقى قسط قد الدنيا. طيب جود افترنون يا رشاد. جود باي يا ماما، مع السلامة. شوف يا ابني. نعم. علشان تتعلم الصنعة تمسك الكماشة دي وتطلع المسامير من الخشب ده. هطلع المسامير؟ اه. وهطلعهم من غير بنج يا اسطى كده؟ هي المسامير بتطلع ببنج. في مسامير معدبة بتطلع لوحدها، وفي مسامير ما تطلعش الا بعملية. ومالك بتبصي لي حتكوني؟ لا يا اسطى ما تخافش، انا ما بكونش ظبط. اسمع. نعم. انا هنام هنا شوية عقبال ما تخلص الشغل اللي في ايدك. طيب اتفضل نام يا اسطى. نوم الظالم عبادة. ما شاء الله يا رشاد، ايه الحاجات الحلوة دي؟ الورشة دي بتاعت مين يا رشاد؟ بتاعت لوستة ابنك لوستة رصاد يا بابا. والله انا ما كنتش مصدق امك. لا والله حاجة حلوة اوي. وايه الراجل اللي نايم ده يا رشاد؟ ده واد غلبان امه جايباه دلوقتي اهو. بس وانت يا جدع اللي نايم ينام ازاي في دكاكين اكل عيش ده؟ سيبه يا بابا، ما تسيبه نايم، اصله كان سهران من امبارح. يا جدع اللي نايم ينام ازاي؟ كان بيطلع مسامير سهران من امبارح. ما الصح ما تخليش سجان يعملوا كده يستهتروا بيك يا استاذ رشاد. عارف؟ ده مش هيصحى ابدا. الا لما تقول له روق يا اسطى مع ناس يا اسطى. ومين اللي قال لك كده؟ اصل امه قايله لي كده. اصل ده عنده لطف. عنده لطف. اوعى تصحيني. لكن بدي اعرف انا. نعم. بقى نعم. انت فتحت الدكان دي ازاي وجبت الفلوس منين؟ هقول لك بقى. اصل كان في تحت بيتنا اتنين خواجات. كويس. واحد اسمه خواجه قهوه جاكس، والتاني اسمه خواجه جاسو ناقص. دول فاتحين ايه؟ فاتحين دكان نجار. كويس. جاسو ناقص كان بيشتغل عند خواجه جاكس. عند قهوه جاكس. عند خواجه قهوه جاكس. كويس. قهوه جاكس اختنى، ادت جود دكان لجاسو ناقص. كويس. جاسو ناقص خد الدكان وجري. كويس. اداها لبيزو. جري بيزو. خد همان يوسف عوض. دخل عليه الفار. كويس خالص. خد منه الدكان الفار. برافو. برافو الفار. كويس يا فار. اداها السلطان. سلطان ماشي بالدكان كويس قوي. الدكان مع سلطان دلوقتي. وقعت من الدكان فار. من الفار وقعت منه. الكوح، راحت منك الدكان خدها رصاصة.